ادعوا أيها المؤمنون ربكم متذللين له خفية وسرا، وليكن الدعاء بخشوع وبعد عن الرياء، إن الله تعالى لا يحب المتجاوزين حدود شرعه، وأعظم التجاوز الشرك بالله كدعاء غير الله من الأموات والأوثان ونحو ذلك.